بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 43 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون أن نذهب به فتهلك أيها الناس عطشا وتخرب أرضكم فلا تنبت زرعا ولا غرسا وتهلك مواشيكم. يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارية. هكذا قال الطبري علينا وعليه رحمة الله. ولذلك فإن الإنسان يستذكر النعم ويستذكر هذه النقم المدفوعة عنا، فهذا كله من فضل الله ورحمته. أما تأويل هذه الآية الكريمة أي وأنزلنا من السماء ماء بحسب حاجة الخلق وبحسب ما يكفيهم على المقدار الذي يصلح ولا يفسد، فجعلناه محفوظا في الأرض. ولذا ربنا قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وربنا جل جلاله قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال: وإنا على ذهاب به لقادرون، أي وإنا على إذهاب الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون. ولو وقع ذلك لهلك الناس ولهلكت أراضيهم وزروعهم وماشيتهم. فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعم ويستذكر لو أن هذه النعم ذهبت، فعلى الإنسان أن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. ثانيا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. هكذا قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. ولذلك الإنسان يستذكر عظمة الخالق، إذ إن ربنا قد أنزل كل شيء بالمقدار النافع، فهذا من فضل الله ورحمته. ثالثا، وإنا على ذهاب به لقادرون. يقول السعدي: وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها، ماذا يحصل به من الضرر، يعني لو أن هذه النعمة قد زالت ماذا سيحصل. فهذا من استذكار النعم، وربنا قد أمرنا أن نستذكر النعم. رابعا، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، بيان للنعم الواصل إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء والنبات. هكذا قال الآلوسي علينا وعليه رحمة الله. ولذلك قف عند هذه الآية مليا وتأمل هذه الأشجار التي توصل الماء إلى أوراقها، كل هذا من رحمة الله تعالى. وأنت عليك أن توصل الخير للناس، وشجرة تخرج من طور سيناء. أي وأنشأنا لكم أيها الناس شجرة الزيتون التي تنبت في جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذا قال ربنا يوقد من شجرة مباركة زيتونة، قال تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي تخرج شجرة الزيتون ثمرا يعصر منه زيت يدهن به ويجعله الآكلون إداما يغمسون فيه خبزهم. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. إذن كما قال الآلوسي، فربنا جل جلاله بعد أن ذكرنا بنعمة إنزال الماء من السماء الذي ينبت به جنات النخيل والأعناب والفواكه المختلفة والزيتون، أردفها ربنا جل جلاله بذكر النعم المختلفة التي سخرها لنا من خلق الحيوان. وأيضا هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى بما أحيا بالماء حياة قاصرة عن الروح، أتبعه ما أفاض عليه به حياة كاملة. فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم ما تعتبرون به وتأخذون العبرة، فتعرفون أياد الله عندكم وسابغ رحمته وانفراده بالخلق وسعة علمه وعظيم قدرته سبحانه وتعالى، فتشكرونه ولا تكفرونه. قال نسقيكم مما في بطونها، أي نسقيكم أيها الناس لبنا مما في بطونها. ولذا مر معنا في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. قال ولكم فيها منافع كثيرة، أي ولكم في الأنعام منافع كثيرة كاتخاذ أوبارها لباسا وأثاثا وغير ذلك من المنافع الجليلة. قال ومنها تأكلون، أي ومن لحوم الأنعام وشحومها تأكلون بعد ذبحها. خامسا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يقول السعدي وهذه الشبه التي أوردوها في نفسها متناقضة متعارضة، فقوله ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودوهم، ويحتاج مع هذا يعني يحذر منه لئلا يغتر به، فكيف يلتئم مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة، أي باعتبار أن قولهم متناقض. أما تأويل هذه الآية أي فقاد الكفار من قوم نوح من الأشراف والسادة ما نوح إلا إنسان مثلكم فهو ليس رسول كما يزعم، وإنما يريد أن يكون أفضل منكم، فهو قد ادعى النبوة لتتبعوه. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي ولو شاء الله أن لا نعبد شيئا سواه لأنزل علينا ملائكة رسلا يبلغوننا أن لا نعبد غيره. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي ما سمعنا في أسلافنا من القرون الماضية بمثل هذا الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا معبود لنا غير الله. ولذا قد جاء في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وربنا قال: وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهكذا تجد أهل السوء يتربصون في المصلحين، فهذه سيرة أعداء المصلحين، مع كل رسول ينتقصونه، ما هذا إلا بشر، ويضعون في نواياه يريد أن يتفضل عليكم، ويضعون في عقله إن هو إلا رجل به جنة، ويترصدون له فتربصوا به. فينبغي على الإنسان أن يتوكل على ربه في أموره جميعها. قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة، أي ما نوح إلا رجل فيه شيء من الجنون دفعه لادعاء الرسالة، فلا يدري ماذا يخرج من فيه، وهو ليس رسولا من عند الله كما يزعم. ولذا ربنا قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فتربصوا به حتى حين، أي فانتظروا بنوح وقتا ما حتى يفيق من جنونه فيترك دعواه هذه أو يموت فتستريح منه. سادسا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. سابعا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول ابن عاشور: سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يسود على قومهم، فخشوا أن تزول سيادتهم، وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون مصالح الناس، ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم. ولذلك الإنسان أحيانا ينطق بما هو يفكر فيه وبما هو مولع به. معاني الكلمات: بالدهن بالزيت، وصبغ إدام يغمس فيه الخبز، بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا، وفيه إثبات صفة العين لله على الوجه اللائق به. وفار التنور نبع الماء من التنور المعروف، فاسلك فيها فأدخل فيها، سبق عليه القول استحق العذاب، العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ يتدبر يعمل. أولا إذا شربت اليوم وغسلت، باعتبار أن الماء يستخدم للشرب ويستخدم للتغسيل ويستخدم في غير ذلك في منافع كثيرة، فتذكر أن نعمة الماء العذب من أكثر نعم الله الدنيوية علينا، فأكثر من شكر الله عليها. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. لو فرضنا قيد لنا الماء سيذهب، خزنه، من منا يستطيع أن يخزن لنفسه ماء لطول حياته؟ لا يستطيع أحد أبدا. قال وإنا على ذهاب به لقادر. فعلينا أن نستذكر النعم وأن نستذكر لو زالت هذه النعم. ثانيا اجعل في طعامك اليوم زيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة وفيه من المنافع الشيء الكثير. ثالثا قل عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعم التي سخرها الله لنا. التوجيهات: أولا أكثر من العبادة الخالصة لله سبحانه، فالإنسان يعبد ربه ويخلص العبادة لله تعالى. ثانيا وجهاء المجتمع قادة مؤثرون في الخير أو في الشر، فلنحرص على صلاحهم، ففي صلاح هؤلاء صلاح لعدد كبير، فعلينا أن نحرص على صلاحهم بدعوتهم وإرشادهم وتوجيههم، وأن لا نجامل في دين الله تعالى، وأن لا نسكت على باطل. ثالثا لا تتكل على نسبك، فالأنساب لا تنجي من عذاب الله تعالى. إذن الأرض لا تقدس أحدا، والأنساب لا تنفعك إذا كان عملك غير صالح، فمن بطأ به عمله لن ينفعه نسبه، إنما الذي ينفع هو طاعة الله تعالى. فعلى الإنسان أن يجد في طاعة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.